نفسي اذهبوا إلى موسى فاتنا موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لمؤمر بقتلها نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال هكذا هو وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا ذنبه إلى غير ذنبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي فيقال يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى اشفع تشفع فأقول يا رب أمتي يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي فيقال أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة هم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصرعين من مصاري الجنة كما بين مكة وهجر أو قال كما بين مكة وبصرى أخرجاه في الصحيحين بمعنى هو اللفظ للإمام أحمد والعجب كل العجب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى هذا الباب وهو باب الشفاعة، وهذا الباب يريده العلماء رحمهم الله في أبواب العقائد. والشفاعة يذكرون بأن الشفع هو ضد الوتر، والشفاعة اشترط لها العلماء شروط، وهذه الشروط هي إذن الله تبارك وتعالى للشافع وكذلك رضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع له. وهذه الشروط اجتمعت في سورة النجم في قول الله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه الشفاعة التي أوردها وهي أول أنواع الشفاعات الثمانية التي ذكرها هنا المؤلف، لأنه ذكر أنواع من الشفاعات وحصرها في ثمانية شفاعات كلها ثابتة في الكتاب والسنة. وهذه الشفاعات منها ما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو عام لجميع المؤمنين. والخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام هي ثلاثة ولا تكون لغيره، منها هذه الشفاعة العظيمة التي تكون في الموقف، لأن الناس إذا وقع لهم الكرب وقربت منهم الشمس حتى تكون قدر ميل فإنهم يقولون بأنهم يذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون بأن الله تبارك وتعالى خلقك بيديه فاشفع لنا عند ربك، فيقول إني قد عصيت ربي فأكلت من الشجرة وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده فأتوا إلى نوح عليه السلام وهو أول الرسل، فيأتون نوح عليه السلام فيذكر كذلك بأنه دعا على قومه ويعتذر بما اعتذر به آدم عليه السلام، ثم يأتون إلى إبراهيم عليه السلام ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ولا يذكر شيئا إلا أنه يخبرهم بأن يأتوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، وهو المقام المحمود الذي ذكره الله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكذلك ما ثبت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعته مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. وهذه الشفاعة هي لجميع الخلق، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام، فينزل الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين عباده. كذلك من الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه يشفع لعمه أبي طالب، كما ثبت في صحيح البخاري أن العباس بن عبد المطلب جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه قد كان ينافع عنك، وذكر ما ذكر من الخصال التي كانت من أبي طالب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إنه في ضحضاح من النار، وقد كان في الدرك الأسفل من النار. كذلك الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين بعد أن يجوز الصراط يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون، ولا يؤذن لهم بدخول الجنة إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا تستفتح الجنة ولا تفتح أبوابها إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا شفع فإنهم يدخلون الجنة. ثم ذكر خمس أخر هي عامة، منها التي هي الثانية والثالثة، ذكر بأن أقواما تساوت حسناتهم بسيئاتهم فيشفع لهم فيدخلون الجنة، كذلك قوام استحقوا النار ألا يدخلوها، هذه الثالثة. والرابعة والخامسة ذكرناها، والسادسة في من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، والسابعة في أقوام ترفع درجاتهم، والثامنة وهي التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم من أهل البدع من المعتزلة، كما ذكر في بداية الشرح ذكر بأن المعتزلة خالفوا والخوارج كذلك خالفوا في هذه الشفاعة في من دخل النار ألا يخرج منها عند المعتزلة والخوارج، وأهل السنة والجماعة يرون بأن المؤمنين إذا دخلوا النار بكبائرهم فإنه يشفع لهم ويخرجون من النار. فهذه الشفاعات الثمانية التي ذكرها في هذا الشرح، وذكر بأن هذه الشفاعات مثبتة ويثبتها أهل السنة والجماعة، وأهل البدع يخالفون في بعضها ويثبتون بعضها. والأولى التي ذكرها أجمعت عليها الأمة، فإن أهل البدع يثبتونها للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يخالف فيها أحد، وأما التي يخالف فيها أهل البدع فإنها ستأتي. نعم شيخنا، طب مثلا احنا زي الزيديه مثلا المعاصرين، يعني مثلا بيحملوا احاديث الشفاعه مثلا على الكتاب، يعني مثلا من الكبائر ولا بنكر؟ يعني انا بعرف انه ما بنكر الاحاديث. لا ينكرونها، لا الزيديه من جمله المعتزله. انا قصدي يا شيخنا مثلا بيحملوا هاي الاحاديث على الكتاب. الزيديه لا شك انه مصنف من اصناف الشيعة، لكن اقل اصناف الشيعة، لان الشيعة والرافضه هم اصناف شتى، لكن الزيدية هم أخفهم، لكن عندهم لا شك بدع كثيرة، والرافضة يوافقون المعتزلة في القدر، كذلك يوافقونهم هنا في الشفاعة، ومن جملتهم الزيدية. أقصد شيخنا هاي الحديث يحملوها على اللي ارتكب مثلا كبيرة ثم تاب، يعني لا هم يتأولونها، وبعضهم يحرفها وبعضهم ينكرها. يعني أهل البدع يعني هذه قاعدة مضطردة عندهم، إما التأويل وإما التحريف وإما الإنكار، ينكرون هذه الحديث الثابتة ويقولون أنها غير ثابتة، ومن يثبتها منهم فإنه يحملها على المؤمنين. مثلا ارتكب مثلا كبيرة ثم تاب منها هيك؟ لا، هم الآن بالنسبة للأحاديث التي ثبتت في خروجها للنار هذه ينكرونها كلها ينكرونها، ما يثبتونها مطلقا. نعم، لا يقولون بأن شخص دخل النار ثم يخرج، الذي يدخل النار فإنه خالد مخلد فيها أبدا. نعم تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله: والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرق، لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أدية. شفنا الظاهر أنه في تقديم وتأخير. كيف يقول لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أدية في الرب؟ نعم. لا يذكرون في أمر الشفاعة الأولى. لا، الكلام صحيح، صواب، ما في إشكال. نعم. لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور. حديث الصور في محل خلاف طويل يعني بين أهل العلم، بعضهم يثبته، حديث الصور طويل في معجم الطبراني، بعضهم يثبته وبعضهم يحسنه وبعضهم ينكر يقول بأنه غير ثابت، ومن يعني يرى بتضعيفه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء بأن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون الشفاعة في عصا. وصلوا إلى المحز أو في الجزاء هنا. شيخنا نقوله في مطبوعة مكة الجزاء. فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للحديث. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور، ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله ما شأنك وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم، فيقول سبحانه وتعالى شفعته ألا آتيكم فأقضي بينكم. قال فأرجع فأقف مع الناس، ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح. الكروبيون هذا يعني بعضهم فسرها بأن الكروبيون هم سادات الملائكة، وبعضهم يقول بأنهم حملة العرش، وبعضهم يقول بأن هذا الكروبيون لم يثبت في وصف الملائكة بالإطلاق. والشيخ الألباني رحمه الله في فتاوى جدة ذكر قصة حصلت له في ميناء، قال بينما كنت في ميناء ومعي بعض الإخوة من أنصار السنة من مصر وسوريا، ذكر بأنه دخل عليهم رجل، وهذا الرجل كعادات الأزهريين يلبسون العمات التي يتميزون بها. قال دخل وإذ بهذا الرجل يعني بعد أن تركنا تكلمنا تكلم وقال بأن الوهابية السلفية يعني عقيدتهم جيدة إلا أنهم يشبهون الله بخلقه. قال لما ذكر هذه العبارة وأنا دخلت معه في نقاش، فقلت له بما يشبهون الله بخلقه؟ فقال لأنهم يقولون بأن الله مستوى على عرشه. فقال وما وجه تشبيههم؟ قال لأنهم يقولون بأن الله في مكان. قال وهل هذا قولهم يعني يقولون بأن الله تبارك وتعالى في مكان؟ الخلاف بينهم وبين أهل البدع في تفسير الاستواء، هل هو بمعنى الاستيلاء أم هو بمعنى أن الله تبارك وتعالى له صفة العلو وأنه مستوى حقيقة، وأن هذا استواء بمعنى أنه على العرش، والله جل وعلا هو الذي وصف نفسه بذلك. فقال لا. ثم قال الشيخ أوردت عليه ماذا بعد السماوات الأولى؟ قال السماوات الثانية، ثم فوق السماوات الثانية الثالثة، فوق السماوات الرابعة الثالثة الرابعة، فوق السماوات الرابعة الخامسة السادسة السابعة، ماذا فوق السابعة؟ قال العرش. قال ماذا فوق العرش؟ قال الكروبيون. قال أنا كان لي 30 سنة وأنا بين الكتب وقرأت منها الآلاف من الكتب، فما وقع إلى هذا الوقت الذي هو وقت المناظرة أنني سمعت بالكروبيون هؤلاء. قال من الكروبيون؟ قال الكروبيون الذين يكونون على العرش. أنا ما سمعت بهم يقول الشيخ، لكن قلت له هل عندك آية تدل على هذا الوصف لوجودهم؟ قال لا. قال قلت له هل عندك حديث؟ قال لا. قال قلت كيف أنت تثبت مثل هذا؟ فقال نحن في الأزهر يعلموننا هذا. قال أنا عجبت، أهل الأزهر الأزهريون ينكرون أخبار الأحاد خاصة في إثبات العقائد، فكيف يثبتون مثل هذا وهو لم يثبت في القرآن، وهم يقولون بأن العقائد لا تثبت إلا بالقرآن. الشاهد أن قال أنا أول مرة أسمع بهذا الكروبيون الذين هم يعني وصف للملائكة. وثم حصل له النقاش بينه وبين هذا الرجل الذي ينكر أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه، ولقنا فتلقن هذه العقيدة من الأزهريين الذين يسيرون على طريقة الأشاعرة في إثبات العقائد، ويشنعون على مخالفيهم ممن يثبت العقائد بطريقة السنة والكتاب من السلفيين، ويقولون بأن هؤلاء مشبهة كعادة أهل البدع فيما تلقنه الخلف عن السلف، بأنهم يشنعون على أهل السنة والجماعة ويصفونهم بالتسييم ويصفونهم بالتشبيه حتى ينفروا الناس عنهم، وما ذلك إلا لأنهم يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة من الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هؤلاء الكروبيون يقول الشيخ أول مرة أسمع بهم، وهو يضعف الحديث سواء الحديث هذا أو الحديث الآخر في إثبات الكروبيون هؤلاء. نعم، لكن من أثبت الكروبيون فيقولون هم سادات الملائكة، وبعضهم يفسرهم بأنهم هم حملة العرش. نعم. قال رحمه الله: ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح. قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول: إني أنصبت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوني فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم؟ إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا. فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيا ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل فررت له ساجدا، فيأذن لي من حمده وتمديده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله: ارفع يا محمد، واشفع تشفع، وسل تعطى، فإذا رفعت نفسي رأسي قال الله وهو أعلم: ما شأنك؟ فيقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل: قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى المنصري والبيهقي وغيرهم. النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم ليدخل الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضي ثواب أعماله. فقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. هذه يستدلها للعلم بحديث أبي سلمة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في عليين. فهذه الشفاعة تكون في رفع الدرجات، ولا شك أن المؤمنين يوم القيامة درجات، والشفاعتين السابقتين يعني الشفاعة في من تساوت حسناتهم بسيئاتهم، ذكرنا بأن الناس يوم القيامة يعني المؤمنون يكونون ثلاث تصنيف: صنف رجحت حسناتهم بسيئاتهم فهؤلاء يدخلون الجنة، وصنف رجحت سيئاتهم بحسناتهم فهؤلاء يدخلون النار على قدر هذه السيئات أو يشاء الله تبارك وتعالى بإخراجهم، وصنف تساوت حسناتهم بسيئاتهم وهم أهل الأعراف، والصحيح أنهم مآلهم إلى الجنة. وهذه الشفاعة الرابعة في رفع الدرجات. نعم. قال رحمه الله: إنه الخامس الشفاعة في أقوام لن يدخلوا الجنة بغير حساب. ويحصل أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع له من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. والحديث مقرر في الصحيحين أنه السادس الشفاعة. هذا واضح يعني 70,000. نعم شيخنا، بس يعني هو بالحديث ما في نص. ما في نص. نعم هو يعني هذا ابن أبي العز رحمه الله يذكر هذا، لأنه ورد في حديث آخر أن مع كل واحد من 70,000، فربما يستدل بهذه الرواية، وهي رواية صحيحة في غير الصحيحين، ربما يستدل بهذه الرواية أن مع كل واحد يعني يشفع، كل واحد يشفع، يعني يستنبط منها أنه كل واحد يشفع، لأن ورد الرواية الأخرى مع كل واحد من 70,000. نعم. وهذا الحديث واضح يعني حديث بريدة بن الحصيب الطويل، وهو في كتاب التوحيد في الحديث الطويل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل أو الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، إذ رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم رفع عليه سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك، معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: لعلهم الذين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. فلما خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. فهذا المقصود من هذه الشفاعة. قال رحمه الله: أنه السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل فقد قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ قيل له: لا تنفعه في القرود من النار كما تنفع وصات الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. أنه السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. أنه الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث، وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته.

فأقول يا ربي ذلني في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هذه الشفاعة لا تكون إلا لمن قال لا إله إلا الله. ولذلك يعني العلماء يقسمون الشفاعة من جهة أخرى إلى مثبتة ومنفية. المنفية هي التي نفاها الله تبارك وتعالى وهي التي يتعلق بها المشركون، كما قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما المثبتة فهي التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم التي قال فيها لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوة شفاعة لأمتي فهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وكذلك لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي لمن قال لا إله إلا الله، فهذه الشفاعة المثبتة هي في من قال لا إله إلا الله ودخل النار بذنوبه، وأما الشفاعة التي نفاها الله تبارك وتعالى فهي التي يتعلق بها المشركون وهي التي أثبتوها لآلهتهم وأصنامهم، وهذه لا شك أنها منفية لأنها لا تنفع المشركين يوم القيامة ولن يشفع هؤلاء الشفعاء الذين تعلقوا بهم وعبدوهم وأطاعوهم من دون الله تبارك وتعالى. وأما الشفاعة التي أثبتها الله جل وعلا وأثبتها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته فهي تكون لمن قال لا إله إلا الله ولم يتلبس بالشرك، فإن من تلبس بالشرك فإن الله تبارك وتعالى حرم عليه الجنة، كما قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وكما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يلهم بمحامد هذا مما استدل به العلماء على أن أسماء الله جل وعلا لا حصل لها، استدلوا بهذا الحديث محامد التي هي أن النبي عليه الصلاة والسلام يلهمه الله جل وعلا بالأسماء والصفات التي يحمد بها الرب تبارك وتعالى ويمدح بها الرب جل وعلا ولم يكن يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ألهمها في ذلك الموقف. كذلك يستدلون بالحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، فالشاهد منه أو استترت به في علم الغيب عندك، وما استتر الله به في علم الغيب عنده فإنه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن أسماء الله جل وعلا ليست محصورة بعدد معين، وأما الحديث كما مر وذكرنا بأن الحديث الذي ثبت في البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالمقصود أن من يحصي هذا العدد الذي هو 99 وهذا الإحصاء يكون بحفظها وفهم معانيها كذلك التعبد لله تبارك وتعالى بما اقتضته من المعاني فأنه يحصل له هذا الفضل الذي هو دخول الجنة، وأما أسماء الله تبارك وتعالى فإنها غير محصورة بهذا العدد الذي هو 99. نعم. قال رحمه الله وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 للأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. بالصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث ثم إن الناس في الشفاعة على 3 أقوال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة بالمشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في حديث الصحيح حديث الشفاعة: إنهم يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول له عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكر هذا ثلاث مرات. هذه الجملة ذكر فيها بأن الناس طرفان ووسط في إثبات الشفاعة، بعضهم غلب في الشفاعة، ذكر بأن الأولياء والصالحين والعباد لهم حق على الله تبارك وتعالى ولابد أن يشفعوا يوم القيامة، وهذا الحق استحقوه بأعمالهم وقربهم من الله تبارك وتعالى، وهذا كما سيأتي، لأن الله جل وعلا ليس أحد من عباده له حق عليه، بل الله تبارك وتعالى هو الذي تفضل بهذه الشفاعة، ولم تكون هذه الشفاعة إلا بعد إذن الرب تبارك وتعالى، وكذلك رضى الله جل وعلا عن الشافع وكذلك المشفوع له، وبغير هذه الشروط لم تقع هذه الشفاعة كما ذكر الله جل وعلا في محكم كتابه، وذكر هذه الشروط مجتمعة كما ذكرنا في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والطرف الآخر على طرف نقيض من هذا الطرف الغالي، الطرف الجافي الذي أنكر هذه الشفاعة في من دخل النار، وقالوا بأنه من دخلها فإنه يخلد فيها خالدا أبدا، ولا يمكن أن تكون الشفاعة لا لنبي مقرب ولا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ولا تثبت الشفاعة لأحد، وهؤلاء إذا دخلوا النار فإنهم لا يخرجون منها أبد الآبدين. وأهل السنة والجماعة طرف بين وسط بين هذين الطرفين، يثبتون ما أثبته الله تبارك وتعالى وكذلك ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يذكرون الشروط التي وردت في الكتاب ووردت في السنة، ويقولون بأن هذه الشفاعة تكون للنبي عليه الصلاة والسلام وتكون للملائكة وتكون للمؤمنين، وكذلك تكون في من دخل النار وأن يخرج منها، وفي من استحق النار أن لا يدخلها، كذلك في رفع درجات المؤمنين، وكذلك الشفاعة الكبرى التي خص بها النبي المكرم عليه الصلاة والسلام، وهي التي سماها الله تبارك وتعالى المقام المحمود. فهذا المقام المحمود العظيم الذي يحمده عليه جميع الخلق يوم القيامة هو مثبت لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن نثبته كما جاء في الكتاب والسنة، وكذلك نثبت ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام بأن أهل الكبائر من هذه الأمة سيخرجون من النار بشفاعة الشافعين، وستنفعهم هذه الشفاعة يوم القيامة كما أثبت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أن أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما حقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم. كذلك في إثبات هذا الحق أهل السنة على الطرفين نقيد. الأشاعرة يقولون بأن ليس هناك حق مطلقا، لا ما أثبته الله لنفسه ولا ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من التفضل والإحسان الذي يكرم به الله جل وعلا وعلى بعباده المؤمنين، بل يقولون بأن الله تبارك وتعالى لو أدخل الذي يستحق الجنة النار أو أدخل الذي يستحق النار الجنة فإن له أن يفعل ذلك. والطرف الآخر الذي هم المعتزلة الذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى له عليه حق بأن يدخل أهل الجنة، وهذا حق عليه، كذلك حق عليه بأن يدخل أهل الكبائر النار وأنهم يخلدون فيها خالدين أبدا. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الحق الذي أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه مثل ما قال في حديث معاذ بن جبل، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، هذا أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه ولم يجبه عليه أحد من خلقه، وإنما هو تكرما وتفضلا وإحسانا من الله تبارك وتعالى لعباده. نعم. والذي يقول بحق النبي عليه الصلاة والسلام وقع كما ذكر هنا في محذورين. محذور الأول أنه حلف بغير الله ورسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، والحلف بغير الله لا يجوز. كذلك أنه أثبت حقا، جعل للعباد على الله حقا، والعباد ليس لهم حق على الله تبارك وتعالى، ولا أحد من العباد مهما كان مقربا لا أحد عليه حق لله تبارك وتعالى، وإنما هذا الحق أثبته لنفسه وهو تفضلا وتكرما وإحسانا منه لخلقه تبارك وتعالى. نعم. كذلك مما يريد الناس ويكثرون منه الذي هو الحلف بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول بجاه النبي أنك تفعل كذا، بجاه النبي أنك تفعل كذا. وذكر ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة بأن الأنبياء والرسل لهم جاه عند الله تبارك وتعالى، كما قال في عيسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، وجيها أي ذا جاه عظيم عند الرب تبارك وتعالى، لكن هذا الجاه إذا دعا به الإنسان أو حلف به فإنه حلف بشيء أجنبي عنه، كان يقول مثلا اللهم يا ربي إني أسألك بصلاة فلان، أو اللهم يا ربي إني أسألك بصيام فلان، صيام فلان هو خاص به تقرب به إلى ربه. كذلك إذا قلت بجاه محمد عليه الصلاة والسلام والجاه هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنت الآن سألت الله بشيء أجنبي عنك، شيء لا يتعلق بك، وإنما إذا سأل الإنسان ربه يسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، أما إذا سأله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن جميع الأنبياء لهم جاه عند الله تبارك وتعالى مثبت، ولكن هذا الجاه خاص بهم واستحقوه لأنهم كانوا عبادا لله تبارك وتعالى مقربون عند ربهم، وهذا القرب وهذه العبادة وهذه الطاعة التي استحق بها هذا الوصف هي خاصة بهم. وإذا سأل العبد هذه ربه بهذه العبادة فإنما يسأله بشيء أجنبي، فلا يجوز للإنسان أن يقول أسألك بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو بجاه فلان من الأولياء أو الصالحين أو العباد أو الأنبياء، كل ذلك إنما يسأل الله بشيء أجنبي عن هذا العبد. نعم. قال رحمه الله والثاني اعتقاده وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه يا معاذ تدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه أن لا يعذبهم، فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون المخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم وترك تعذيبهم بمعنى لا يصلح أن يقسم به ولا يسأل بسببه ويتوسل به، لا لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق من شاي هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه. هذا الحديث غير صحيح، لا يصح هذا الحديث. نعم. فهذا حق السائلين وهو أوجبه على نفسه، فهو الذي حق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. فلقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعيموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل: فإن فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك ونحو ذلك، فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة ولم جملة السائلين فأجب دعائه، بخلاف قوله بحق فلان فإن فلان وإن كان له حق على الله وعلى الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائه. وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة إنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأديات المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، فإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، يعني هذا الذي يسأل الله عز وجل بحق فلان، إذا كان فلان مثلا حق أثبته الله تبارك وتعالى، كان يكون هذا العبد مثلا ممن يعبد الله لا يشرك به شيئا، ومن المقربين عند الله بأنواع الطاعات والعبادات والقرب التي يحبها الله تبارك وتعالى، كان يقول إنسان مثلا: اللهم يا ربي إني أسألك بقيام فلان أو بصيام فلان أو بقراءة فلان للقرآن. هذا سأل الله بشيء أجنبي عنه، ما علاقة سؤال الله تبارك وتعالى بعبادة فلان؟ عبادة فلان تخصه، طاعة فلان تخصه، قرب فلان من الله يخصه. فأنت إذا سألت الله بقرب فلان من ربه أو بطاعة فلان لربه، فإنك سألت الله تبارك وتعالى بشيء لا يخصك وإنما يخص فلان. كذلك هذا من الأسئلة والأدعية التي هي مبتدعة لم تعرف عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم تعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورسول عليه الصلاة والسلام أرشد العباد إلى عبادة ربهم وطاعته، كذلك بين للمؤمنين كل ما يصلحهم في أمور دينهم ودنياهم، وأرشدهم إلى ما ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى، وعلمهم كيف يدعون ربهم تبارك وتعالى. ومن جملة ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، كذلك أن نتوسل إلى الله جل وعلا بإيماننا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونتوسل إلى الله جل وعلا بإيماننا بربنا تبارك وتعالى. ولم يرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل ربنا بشيء أجنبي عنا، وأن نسأله بشيء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك لم يكن من هذه الصحابة رضي الله عنهم. فهذا من الأدعية المحدثة المبتدعة التي يجب على المؤمن أن يتركها. نعم. قال رحمه الله: وإن كان مراد الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي يسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمقعد العز من عرشك ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. وتارة يقول بجاه كنان ندت، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك ومرادك، لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة، فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محمود، فإنه لو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أننا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. طيب نتوقف عند هذه العبارة، لأن انتقل لي يعني مثل ما ذكرنا أن الطحاوي رحمه الله وكذلك ابن أبي العز لما يفصل في موضوع من المواضيع المتعلقة بالعقيدة فإنه يطرد هذا الموضوع ويدخل في تفاصيل مسألة أخرى، فهذه المسألة المتعلقة بالتوسل هي غير المسألة التي ذكرها الطحاوي المتعلقة بالشفاعة، وإن كان متعلقة بها لكن هذه مسألة مستقلة، سيأتي الحديث عنها أكثر في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.